هذه الآيات واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب واختلاف الليل والنهار والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والنهار لآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لما التعريف نقول من الأول أنت خلنا خلق السماوات والأرض من غير أي تخليق وربنا خلات إيه في النقل بس ما فيش شك لما نذكر عليها نقل نقل بس كده إيه الأول إلا في خلق السماوات والأرض واختلاف لون الآيات اللي أولي الألباب ليه اللي خلات ما سكت من الشك لأنه ما فيش شك هنا لما نرجع نسكت على الأولى نقبل إيه بالنقل السبب طيب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك خلنا قدام ايه خلنا ورش قدام ايه

مرادني الإيمان أنا من ربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا ينادي للإيمان أنا من ربكم فآمنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لابو عمرو يعني كله بس بخلاف من دوات الدود فالدود لك راح ايه لما الاول بعد على الاصح تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار الاول يقول وتوفنا مع الادرير ثانيه لمين؟ لدوري ابو عمرو لابو عمرو والكسائي كله مش دور الكسائي عشان دور رعاية الكسائي كله يعني ايه ذو رايك بايه ذو الابرار الكسائي كله ذو رايك معك يعني نقول ايه واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار بالعام وتوفنا مع الابرير بالاماله ليه لابي عمرو والكسائي كله وبعد كده ايه ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرير مع الابرير حمد احنا ايه يبقى لي تقدير دي ورش دي ملوش ايمان دي تقدير بالكلمه دي ايه بالرعاي واجعلوا لي راي الحج راسه كالابرار والتقدير جاد الفلسفه هذه المصر يعني هذه ذو الرعاي ايمانا لابو عمرو وكسائي كله يعني ابو حامد الحاج ايه فيه من دون وبعدين تقليل ايه لورش وحمد حمد ورش زاد غاد لك ليه في دي في التقليل يعني يقول لك ايه ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار هذا الاول وتوفنا مع الابرير وتوفنا مع الابرير يبقى ايه وتوفنا مع الابرير ادي حمزه بالاثنين دول برضه ايه ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرير ورش وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرير وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرير ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرير يبقى ايه برضو ابو عمرو يعني ايه الوجه الثاني الدوري والسوسي عشان السوسي بيضغم وجه واحد هذه كده قول كده ربنا وغفر ربنا وغفر كده قول هو الفضل ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرير وتوفنا مع الأبرير ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرير مع الأبرير وتوفنا مع الأبرير ورش وتنقل وحمد في الوقت وتوفنا مع الأبرير كده كويس فاهم هات يقول وتوفنا مع الابرير. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرير. بعد كده هات لي ورش التسليس وغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرير. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرير. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرير. وكفر عنا فاغفر لنا بالدعاء. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار مع الابرار مع الابرير. ابو عامر الحال عشان ما حدش يقول له كده كويس. يبقى الوجه الثاني الدوري والسوسي. السوسي وجه واحد بس هذا كده ها طيب. وسيئاتنا يا وجه سيئاتنا ونقف وجه وكفر عنا سيئاتنا. لا يا مولانا اخر الصوره عاوزين نسمعها من حضرتك. لا ما في واحد ما فيش حد كان هجره. انشوري مجد يلا عليك ربنا عايش فيك. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه. لا من الاسبوع الجاي هنبدا ايه بعد كده شهر كل واحد يجيب له قلمين قلم ازرق وقلم احمر عشان يعني الشباب بعد كده شرح يكون شرع على طول. مش هنقرا ثاني هنخلص الاخر ايه مش هنقرا راسه وين لما قرات عن شرح الاصول ما خدناش ولا حاجه لسه ما سمعتش ولا كلمه. هنجيبها من اول الوافي لاخر الوافي بعد ما نخلص ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع

السلم هذا ورش. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد متاع قليل ثم مأويهم جهنم وبئس المهاد متاع قليل ثم مأويهم جهنم وبئس المهاد ولكن استثناء هي مثلا مأوى وتؤوي وتؤوي وفأول كلها مجلس فأي ولكن استثناء ورش بالدراك أما السوس يبدل زي كده وليه فترة تقليل في مأوى مأواهم ومأويهم يعني كل جملة الإيواء وما تصرف منه ورش بالدراك يقول إيه مأواهم مأواكم مأوى فأول تؤوي كل ايش من جمله الايوام يبدو بشوش طيب لكن ايه فتح تقليل اما السوس يقول ماواه وهو اللي فتح تقليل ورش في ماواه فتح تقليل وطبعا حمزه الكسائي من الايمان طيب يقول لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير للأبرير وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم تعال خل إيه هذا مش عادي يعني لك خيبات عبد الله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل